رجلا هي عملت الحديث. ما قصة سالم استفادت؟ ايه هو هذا الحديث اللي بقول عملت به اصلها لعائشة. لكن ما هي اصبر شوي يعني هذه اذا الاستثناء اخر للعموم هذا. أنا مش ما هي نفس القصة، ما هي شبيهة فيها؟ شو عرفك شبيهة ولا لا؟ هي يعني أنت الآن يوجه لك السؤال التالي. هل تتصور أن السيدة عائشة تنكر القاعدة العامة؟ لا يحرم، لا تنكرها. يعني تجهلها؟ لا أظن ذلك، لا تجهلها. لا، ما هي جدا هذا. إذن لابد أن يكون في عندها عذر هو الذي يبرر لها أن تطبق قصة سالم بالقضية. لأنه نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش ضروري نحن نعرف السبب. ومذكور في حديث سالم أن أمهات المؤمنين كنا يختلفن مع السيدة عائشة فيرين أنها خاصة وترى هي أنها ليست بخاصة. فإذا هي كانت ترى أو إذا صح التعبير تنتفع من هذا الحديث الذي لا ترى أنه خاص بتلك الحادثة خلافا لضراتها، فتطبقه في الأمور التي ترى فيها لا مصلحة في ذلك. هذا شرط طبعا أن يكون في رضاعة وفي حليب ولا مش لمده في الرضاعة. لا بد ولا جاء. معناته إذا كانت أكبر من الرضاعة أو كذا. هذا أمر بدعي، لابد من الرضاعة. بس إطلاق الأمر يكون يعني يبدو للبين أفضل. إذا سمع أحد من العامة يعني لا يأخذ على محمد يقول لك إنه لأن الحديث يقول إنه إذا أرادت بهالمعنى يعني عائشة يعني يدخل عليه أحد فأمرت أختها أن تطلق. يعني وكان الشغلة يعني شو معنى يعني إذا أرادت يعني السوق كلها يعني ما بقول إنه يعني ما قد لا لا الأمر مثل ما قلت له. هذا الفهم أخي دائما بمثله ننبه أنه أحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد وإنما تؤخذ من مجموعة نصوص. فهل يعقل المسلم أن مثل السيدة عائشة تريد أن تدخل عليها كل الناس؟ مش معقول هذا الشيء، مش معقول في زوجة أحدنا نحن وشو النسبة بينها وبين السيدة عائشة أم المؤمنين. إذن لابد من أن نتصور أن هناك لها مصلحة في إدخال من تريد أن تدخله عليها. فما يغلي العموم هذا الذي يتبادر بمجرد رواية النص؟ كم رضع الرضاع الكبير حتى خمسة كالعادة كالصغير؟ أي نعم شيخنا أمثلي على القاعدة. الحقيقة أخي الآن أنا ما بستحضر الآن مناسبة للقاعدة. نعم المرأة التي نظرت تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدب، هذا صحيح مثالها. والمرأة الأنصارية التي نزلت فيها أوائل سورة الممتحنة التي أذن لها رسول الله بالنياحة التي أسعدها جيرانها. أي نعم بسبب جيرانها. نعم كذلك صار مقابل صحيح الرابع كان في حديث الموضوع هذا التي تقع اليوم بين الأمهات والأبناء لا يمكن أن تجاز في مثل هذه الحال المستثنات. بمعنى شو بتساوي المرأة؟ نحن بنشوف مع الأسف بعض النساء على قارة الطريق بتطالع البز الملان حليب اللي بيغري الشيخ اللي مثل حكايتي وبتحط ايش ابنه وبترضعه. مو هيك طبعا نتصور نحن ارضاء رجل كبير من هذه المرأة. فإن كان ولا بد من ان نتصور الارضاء مباشرة فهي فقط تظهر الحلم هذه رأس المز، فهو يمص دون أن يرى شيئا من إيش من ثديها، لأنه هذا الثدي لا يجوز للولد هل هو ابنها ومن صلب زوجها، لأن هذا عورة بالنسبة إليه، فضلا عن هذا الذي لم يصبح بعد ولدا لها.